ثم قال المؤلف: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤه فيها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره فقولها. نعم، إن ادعت من؟ المطلقة أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه، وهو على المذهب 29 يوم ولحظة، هذا أقل زمن يمكن انقضاؤها فيه. السبب لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين حدثين 13 يوما، فإذا جمعنا 13 يوم مع 13 يوم يكون الجميع 26، وشبقى يبقى 3 أيام، يوم وليلة للحيضة الأولى، ويوم وليلة للحيضة الثانية، ويوم وليلة للحيضة الثالثة. لكن إن قالت إنها انقضت عدتها في 28 يوما فإن دعواها لا تسمى، لأنه لا يمكن. هذا هو المذهب بناء على ما عرفه، وهو أسعود. رحم كسار. نعم، يا لا يمستبئني وانت صبر. نعم، تقول ليش؟ يقول لأن عدد الطهور 13 يوما، و 13 يوما من الحيض 26، 13 للطهور 13 للحيض هذا 26، بقى 3. لأن أقل الحيض عندهم يوم وليلة. نعم، وأقل الطهور 13 يوم، فيكون الجميع ثلاث أيام، يوم وليلة ويوم وليلة ويوم وليلة، هذه ثلاث أيام، هذا للحيض 26 للطهر، الجميع 29 يوم. هذا أقل ما يمكن، يعني معناه لنفرض أنه من يوم طلقت حاضت يوم وليلة ثم طهرت 13 يوم، كم ذولي؟ 14 يوم، ثم حاضت يوم وليلة هذه 15 يوم، ثم طهرت 13 يوم هذه 28 يوم، ثم حاضت يوما وليلة هذه 29 يوما. هذا هو قول معنى قوله يمكن انقضاؤها فيه، يمكن انقضاؤها فيه. أما إذا ادعت أنها انقضت عدتها في أقل من يوم من 29 فإنها لا تسمع دعواها أصلا، يعني مرفوضة، هذه مرفوضة. أقول الثلاثة الحسر بين القاضيين. نعم، هذا محدث من قبل الشارع. لا، على المذهب، يعني احنا على المذهب. أما على الضرباط فقط سبق لنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر، ولكن لا شك أن يكون امرأة في الحيض ثلاثة أيام فلها مضاق في شهر، إن هذا بعيد جدا، ولهذا لا، حتى لو ادعت أنها انقضت في شهر لا بد من بينه. ولكن المؤلف هنا يقول لم تسمع دعواه، ما ذكر بعدين في آخر الكأس. نعم، طيب، أو بوضع الحمل الممكن، بوضع الحمل الممكن. ما هو الحمل الممكن؟ الحمل الذي تنقضي به العدة هو الذي تبين فيه خلق الإنسان، هذا الحمل الذي تنقضي به العدة الذي تبين فيه خلق الإنسان، ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان في أقل من 80 يوم، ما يمكن، لأنه 40 يوما 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة. في ابتداء المضغة اللي 81 يوم قد يوجد التخطيط، يعني قد يكون مخلقا، أما قبل ذلك فلا. ولهذا قال المضغة المخلقة وغير المخلقة، يعني قد يبتدي التخليق من أول ما يكون مضغة وقد يتأخر بعض الشيء. ولهذا أقل زمن يمكن أن يخلق فيه كم؟ 81 يوم، 81 يوم ما يمكن يخلق قبل ذلك. ولكن الغالب أنه إذا تم له 3 أشهر يعني 90 يوما فإنه يخلق. فإذا وضعت من لم يخلق فإن العدة لا تنقضي بذلك، فإن العدة لا تنقضي بذلك، لأن من لم يخلق لم يتيقن كونه ولدا، قد يفسد وينزل، لكن إذا خلق علم أنه ولد. ولأن النفاس لا يثبت إلا بما إلا بأن تضع ما فيه خلق إنسان. طيب إذا قال المؤلف إذا ادعى في انقضاء عدتها في ذلك فإنها تقبل، ولهذا يقول المؤلف فقولها انتبه. الآن الزوج يقول ما انقضت عدتها وهي تقول انقضت، يقول المؤلف إن القول قولها، نعم، مع أن لا بد من دليل. الدليل قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه الآية تشير إلى أن القول قولها، يعني قل يكتمن يعني لو كتمن فالقول قولهن، لو قالت ما فيها حمل والعدهن قرأت القول قوله، لأنه لولا أن القول قولها لم يكن في كتمانها، لم يكن لكتمانها أثر، كتمت كل ما كتمت. فإذا قال قائل أليست هي المدعية لأن الأصل بقاء العدة، قلنا بلى فهي من الأصل بقاء العدة وهي التي ادعت أنها انقضت. ولكن يقال أيضا إن الزوجة، الجواب على ذلك إن الزوجة هو الذي كان السبب في الفراق، فلما كان هو الزوج عاد وبال فعله عليه، وقلنا إن القول قولها. نعم. ثم قال وإن ادعته في وإن ادعته الحرة في الحي، ادعته الضمير يعود على انقضاء العدة، الحرة بالحيض، الحرة لأن الحرة عدتها 3 شهور والأمة قرأة، فالمؤلف جعلت الحرة بالحيض، يعني ادعت أنه انقضى بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة لم تسمع دعواها. نعم. السبب ها لم يمكن، يعني ما يمكن أقام السوشي في يوم واحد. ومعنى لم تسمع ليس معناها لم تقبل، معناها أن القاضي يرفضها رفضا ولا ينتظر أو يقول هات بينها أو ما أشبه ذلك، يرفضها من يوم تدري بالحجة وتقول أنها في 29 يوما يرفضها، هذا معنى قوي لم تسمع. لكن هل تقبل دعواها؟ نقول كل دعوة لا تسمع فإنها لا تقبل. نعم، كل دعوة لا تسمع فإنها لا تقبل، وليس كل دعوة لا تقبل لا تسمع، قد تسمع، قد تسمع الدعوة ولا تقبل. فإذا ادعت من قضاء العدة في 30 يوم تسمع ولا لا؟ ها؟ تسمع، لكن لا تقبل، لا تقبل. يقولون لأنها أعني المرأة لا تحيض في هذه المدة القصيرة ثلاث مرات إلا نادرا إلا نادرا، فإذا ادعت ذلك فدعواها خلاف الظاهر فلا تقبل إلا ببينه. ولهذا ذكر أنه رفع لشريح القاضي المشهور امرأة ادعت أنها انقضت عدتها في 30 يوما، فقال إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرجى دينه وخلقها أو أمانته فإنها تقبل وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه قالون يعني جيد في الرومية، فأخذ فقهاء بذلك وقالوا إن ادعته في زمن يندر انقضاؤها فيه فإنه لا بد أن تأتي ببينه وإلا فلا تقبل. فصار لها 3 حالات: الحالة الأولى أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، فهذه لا تسمى بينتها أصلا ولا تفد إليها القاضي. الحالة الثانية أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن لكنه بعيد ونادر، فهذه تسمى ولكن لا تقبل إلا ببينة. الحالة الثالثة أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاءها فيه ولا ينبغي أن تنقضي فيه، يعني أن أمثالها كثير، مثل لو ادعت انقضاءها في مدة 2 شهر فإن هذا أمر يقع كثيرا، فهذه تقبل بلا بينة. نعم تقبل بلا بينة، تقبل بلا بينة، وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير، فليس هناك ما يمنع قولها. وقد ذكرنا الآية الكريمة: ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. طيب إن كان الأمر بالعكس، ادعى هو انقضاء العدة وقالت إنها لم تنقض، من يقول قوله؟ قولها هي. نعم، لأن الأصل بقاؤها، ولأن الله تعالى جعل الأمر رافعا إليها في قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهذا هو الأصل. نعم ما تنقضي العدة، ترجع عادي إلى الاعتدال في الحيض. إذا كانت مفارقة في الحياة، أما إذا كانت مفارقة في الموت وأسقطت ما لم يتبين في خلق الإنسان فإنها تكمل 14 أشهر. نعم، هي تبقى حتى يأتي الحيض. 3 مرات عقب السقط. نعم. لا. من العدهين. يقول مالك رحمه الله تعالى: وإن بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به يعني قال راجعتك فأنكرته فقولها. هاتان مسألتان: المسألة الأولى إذا بدأت قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فالقول قولها، القول قولها. لماذا؟ لأن الأصل عدم المراجعة، جاءت إليه قالت انقضت العدة فقال من راجع، فالقول قولها. العلة لأن الأصل عدم المراجعة، وعلى هذا فإن أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته، وإن لم يأتي فلا زوجة له، لأن القول قول، وهذا هو الأصل. وأما المثل الثاني فيقول: وإن بدأها به، برئ به يعني بأن قال واجعتك فأنكرت فقولها. نعم هذه مثلا الزوج يلمه وقال لها إني قد راجعتك فقال قد انقضت عدتك فقال قد راجعت قبل انقضاء العدة فالقول قولها والقول قولها. لماذا؟ لأن الأصل عدم المراجعة. الأصل عدم المراجعة فالصورة يعني معناهما واحد يعني سواء هي جاءت إليه وقالت انقضت عدتي أو هو جاء إليها وقال راجعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل المراجعة لأن الأصل عدم المراجعة. ولكن هذا خلاف المذهب في المثل الثاني. المذهب في المثل الثاني أن القول قوله لأنه لما قال كنت راجعتك فقالت انقضت عدتي فهي المدعية هي التي ادعت أن رجعته غير صحيحة فعليها البين. فإن لم تأتي ببينة فإنه يكون زوجا لها والقول قوله. وهذا الذي ذكروه رحمه الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينهم من حيث الصورة لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهم. ولهذا الصواب ما مشى عليه الناس من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين لأنه لا فرق. أي فرق بين أن تأتي إليه وتقول انقضت عدتي فيقول راجعتك وبين أن يأتي إليها ويقول راجعتك فتقول قد انقضت عدتي قبل أن تراجعها؟ الحقيقة في المعنى لا فرق بينهم لأن كل نقول من الأصل فيه عدم المراجعة. الله وما يملك من الطلاق حاولت عليه حتى يطأها زوج في قبر إلى آخره. إذا استوفى ما يملك من الطلاق كم الذي يملك؟ الحر يملك ثلاثة والعبد يملك اثنتين. فإذا استوفى الحر ثلاثة طلقات والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره إلى آخره. قال حرمت عليه. الدليل قوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا الدليل على قول حرم عليه. وأما قول حتى يطأها زوج يستفيد من قول زوج أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح. والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وعلى هذا فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح. النكاح غير صحيح ولا يعتبر في حيالها للأول. لا بد أن يكون النكاح صحيحا. وأخذنا اشتراط النكاح صحيحا من قول المؤلف نعم حتى يضع زوج إذ أن الزوجية لا تثبت إلا بعقد صحيح. وقول حتى يضع إذا قال قائل في القرآن ليس فيه حتى يضع بل فيه حتى تنكح زوجا غيره نعم. فعلق الله الحكم بماذا؟ بالنكاح. والنكاح يحصل بالعقد. قلنا ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إنها تحل للزوج الأول بمجرد عقد لظاهر الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره. والنكاح يكون في العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فأثبت نكاحا بدون مس. النكاح للعقد، فعلى هذا تحل بمجرد العقد، كنا قد قال بهذا بعض السلف. ولكن قوله هذا مردود بالسنة الصحيحة الصريحة، فإن امرأة رفاعة القرظي طلقها زوجها رفاعة ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن بن الزبير، ولكنه رضي الله عنه كان قليل الشهوة، فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت إنها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ما عنده قوة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق رسيلتك وتذوقي رسيلته. وهذا نص صريح في أنه لا بد من الجماع، لا بد من الجماع. وعلى هذا فتكون السنة قد أضافت إلى الآية شرطا آخر، أضافت إليه شرطا آخر. وهذا كما أضافت السنة إلى قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين أنه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. والسنة تفسر القرآن وتبينه وتقيد مطلقه وتخصص عامه وتنسخه أيضا على قول الغالب، وإن كان لا يوجد له مثال لكنه يمكن. فإذا نقول الآية الكريمة يراد بها العقد على قول الغالب، لكن السنة أضافت إلى هذا شرطا آخر وهو العقد وهو الوطي. وعلى هذا فلا بد من الوطي، ولهذا قال المؤلف حتى يطأها، حتى يطأ زوج. والحكمة من اشتراط الوطي هو أن لا يظن أن يكون النكاح لمجرد التحليل، لأنه إذا وطئها قد يرغب، وأيضا هو دليل على رغبة الإنسان بالمرأة إذا جمع. وهذه هي الحكمة، فدلت السنة على اشتراط الوطي، وكذلك التعريف والنظر دل على أنه لا بد من الوطي. وأما من قال من أهل العلم إن المراد بالنكاح في الآية الوطي ففيه نظر، إلا إذا أراد أن المراد النكاح الوطي بنكاح فهذا صحيح. نعم، لأن الله يقول حتى تنكح، والمرأة واطئة ولا موطوءة؟ موطوءة. فلا يفسر اسم الفاعل باسم المفعول. صحيح أنها يضاف إليه النكاح اللي هو العقد حتى تنكح زوجها، لكن ما يضاف إليه النكاح على أنها الفاعلة مراد به الوطئ، لأنها هي موطوءة وليست واطئة. وعلى هذا فإذا قال قائل إذا قلتم هكذا فما الفائدة من قول حتى تنكح زوجا؟ لأن ظاهر الأمر أن الزواج متقدم على النكاح، حتى تنكح زوجا ولم يقل رجلا، ولم يقل رجلا، وهذا يشعر بأن الزواج سابق على النكاح، فيكون المراد بالنكاح إيش؟ الوقت. قلنا إنما قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره إشارة إلى أنه لا بد أن يكون هذا النكاح مؤثرا مترتبا عليه أثره، وهي الزوجية، وذلك عبارة عن اشتراط كون النكاح صحيح، اشتراط كون النكاح صحيح. هذا وجه. أول آخر باعتبار ما سيكون زوجا غيره، يعني حتى يعقد عليها زوج فهو باعتبار إذا عقد صار زوجا. ثم قال المؤلف حتى يطأها زوج في قبل احترازا من الدبر، لو جمعها في دبر ما حلت للزوج الأول. لماذا؟ لأنها لا يحصل ذوق البسيلة بوقت الدبر، نعم. ثم هو أيضا ليس محلا لذلك، ليس محلا لذلك، فالعلاج فيه كالعلاج بين الحذين لا عذرة به، فلا بد من أن يكون الجماع في قرب. قال ولو مرافقا، ولو مرافقا يعني ولو كان الزوج مرافقا. من هو المرافق؟ الذي لم يبلغ لكنه قريب البلوغ. فإذا جامعها زوج ولو مرافقا فإنها تحل للزوج الأول، لكن بشرط أن يكون العقد صحيحا كمثلا. قال ولو مرافقا ويكفي تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع جد، يعني ليس بلازم أن يكون الجماع كاملا، بل لو أدخل الحشفة أو قدرها مع الجد فإنه يكفي، لأنه تحصل بذلك العسيلة، ولا شك أنها تحصل، لكن ما يحصل الكمال إلا في كمال الوضع. لا، ولهذا قال المؤلف ولو، إشارة إلى أن في المسألة خلاف، لأن في المسألة خلاف. ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوضع يعني طريب الحسبة أنه يعتبر وضعا في وجوب الغسل وفي ثبوت النسب وفي حد الزنا وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع، فإن العلماء لا يفرقون بين العلاج الكامل وعدمه ما دام قد غيب الحشفة أو قدرة. قال في فرجها، في فرجها، هذا مع الأول نعم كالتكرار، لأن الفرج هو القبر. قال مع انتشار، يعني يشترط أن يكون العلاج بانتشار، فلو أولد بدون انتشار فإنها لا تحل. وظاهر كلامه ولو أنزل، لأنها ما يحصل بذلك كمال اللذة. وقضية عبد الرحمن بن الزبير تدل على هذا، لأنه لا بد أن يكون العلاج بانتشار، الانتشار يعني انتصاب الذكر، فإن كان بدون ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لأنها ما يحصل به كمال اللذة. قال وإن لم ينزل فعلا الزوج، يعني وإن لم يحصل إنزال، يعني سواء لم ينزل مطلقا أو أنزل خارج الفرق فإنه لا يضر، يعني ليس بشرط أن ينزل. وقوله إن لم ينزل هذه أيضا إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول لا بد من الإنزال، لأنها ما تتم ذوق الصيدة إلا بالإنزال، فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال، مجرد الجماع ما يحصل به كمال اللذة، ما يحصل كمال اللذة إلا بالإنزال. وعلى هذا فلا بد أن ينزل، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلتك. نعم. ولكن جمهور أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، فحينئذ يكون القول الصواب في هذه المسألة يكون القول الصواب وسطا بين طرفين. ما هما الطرفان؟ الطرف الأول أن مجرد العقد يكفي، والطرف الثاني أنه لا بد من إنزال. الوسط أن العقد مجرده لا يكفي، وأن الإنزال ليس بشرط، وعلى هذا فيكون وسطا. وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد أن القول الوسط يكون هو الصواب في الغالب، لأن الذين تطرقوا من جهة نظروا إلى الأدلة من وجه، والذين تطرقوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني، والذين توسطوا نظروا إليها من الوجهين فكان قولهم وسطا وهو الصواب يكون غالبا. لو تعلمت خلاف بين الناس سواء فيما يتعلق بالعقائد أو فيما يتعلق بالأعمال وجدت أن القول الوسط في الغالب هو الصواب، ولهذا قول الجمهور في هذه المسألة هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتر الإنزاع بل قال حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، وهذا حاصل بمجرد الجماع. قال بعض الناس إننا نأخذ من هذا الحديث ما حدث، نأخذ من هذا الحديث ما حدث وهو ما يسمى بشهر العسل، هل هذا صحيح؟ نعم إيه نعم هذا صحيح، لكن بس إن العسل هنا ما هو شهر، إذا دام مع المرأة يكون العسل دهرا، نعم ما هو شهر. نعم فهل هذا الرجل الذي يقول شهر العسل بيروح؟ لا ينبغي السفر إليها لأن فيه إضاعة للناس. ثم إن نسمع عن بعض الناس يخرج إلى بلاد خارجية ويذهب إلى المسابح والمسارح والملاهي وامرأته المتبرجة كاشفة رأسها ونحرها وعضديها وما أشبه ذلك والعياذ بالله. فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله؟ فجزاء النعمة هذه أن يزداد الإنسان شكرا لله عز وجل ومعاشرة حسنة لأهله ويبقى. لكن ما رأيكم في من يقول بدلا من هذا أذهب إليها، أذهب أنا وإياها إلى العمرة ونأخذ عمرة؟ نقول هذا زين من شيء، لأن أصلها مأخوذ الظاهر ما كنا نقول غير المسلمين، لأن ما عهدنا هذا في أزمان العلماء السابقين ولا في عهد السلف ولا تكلم عليها في العلم، فيكون هذا متلقى من غير المسلمين. هذا من وجه. من وجه آخر أخشى أنه إذا طالب الناس زمان أن يجعل الزواج سببا لمشروعية العمرة، نعم، ويقول يسن لكل من تزوج أن يعتمر، فنكتف للعبادة سببا غير شرعي، وهذا مشكل، لأن الناس إذا طالبهم الزمن فتغير الأحوال وينسى الأول. فلهذا نقول اجعل شهر العسل في حجرتك في بيتك، واجعل العسل دهرا لا شهرا، واحمد الله على العسل. هذا يعني إذا كان الرجل يريد أن يختبر زوجته وطبائعها أو يريد أن يجعل ذلك تمهيدا لانفراده عن أهله مثلا، فهذا لا بأس به، لكن لا أحب أن أقرنه بأيام الزواج فيظن أنه لهذا السبب. يخرج بعد ما يمضي أسبوعين ثلاثة أربعة، بعد ما يمضي الشهر كله يروح. والله ما ذكرنا شيخ الإسلام ذكر أنه إذا زنى أنه لا يشعر بأنه زاني حتى يصل عليه أربعة، على أنه وضع ذكره في فرجها كما يضع العود في المثل الميت في المثل. ما يتبين من الله السلام على أنه لا يشعر الإنزال، يعني أن الإنزال لو أنزل بدون إنفاق؟ نعم. أيضاً على ذلك؟ لا ما أحكم بأنه الزنا الموجب للحد، هذا لا شك نوع من الزنا، حتى النظر بشهوة نوع من الزنا، والمكالمة نوع من الزنا، والسعي إلى مجامع النساء لاطلاع عليهن هذا ما يسمى. نعم، مجامع ما أولد ما أنا أتراضى. يعني ما أعتبر زانيا الزنا الذي يوجب الحد. شرط يوجب الحد. نعم، ولهذا ما عاد بن مالك رضي الله عنه رسول شدد معه في الإقرار، قال حتى قال له أن يبكي في هذا اللفظ الصريح. أيها أنها تحل بمجرد يعني حتى لو لم يجد هنا حتى لو ولو لم يجد مثل الزنا لو لم يجد مدام ثبت الجماع وإن لم يجد تثبت أحكام الجماع. شهر العسل ترجمة قصيدة كلمة ترجمة كلمة أجنبية يعني ما هي معروفة عنها. نعم، ولكن دليل على أنها معجمة. نعم، لما ترجمة بنفس الكلمة شهر العسل يعني أصلا هنا ترجمة لكلمة هي من عندي. مهم هي أصلا هي مثل ما قلت ما رأيناها في كتب العلماء ولا قالوا هذا من السنة ولا عرضوا له أبدا، يدل على أن هذا غير معروف من المسلمين. طيب يقول نعم هو ما يثبت يقول شيخ الإسلام في زمن هو في القرن السابق يقول ما ثبت في الإسلام عن طريق الشهادة إنما يثبت عن طريق الإقراء. يجي الإنسان بعد ما يقع من هذا الشيء يوقف عند القاضي الإقراء الذي يعتبر كل قمر. لا ما يعني قد يكون مكره.